الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على فإذا نزل What?

يشعلون النيران في تلك الأيام وينشرون الأحقاد بين المسلمين. أهذا من خدمة الدين يا عبد الله؟ أن تكون من معاول الهدم، أن تكون من أولئك الذين يفتتون الأمة ويمزقونها إربا؟ أنت خالف قول الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حذرنا الله تبارك وتعالى من التنازع فإنه يؤدي إلى الفشل وإلى ذهاب الريح. فتفشلوا وتذهب ريحكم أي دولتكم. في آيتين من كتاب ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنفال علمنا الله تبارك وتعالى كيف نتعامل مع الفتن ومع الأحداث من خلال ثم تلا قول الله تبارك وتعالى فليحكم بمخالفتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله عز وجل بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في عشرات الآيات القرآنية، ونهى عن عصيانه، وعد ذلك من فعل المنافقين والعياذ بالله، وأن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو طائع لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. دور المسلمين في حفظ هذا الدين أن نكون من الدعاة إلى الله، كل ما يدعو إلى الله، هذا يدعو إلى الله بلسانه، وهذا يدعو إلى الله بماله، هذا يخدم دين الله تبارك وتعالى بنشر العلوم، وهذا يخدم دين الله تبارك وتعالى من خلال الاقتداء به، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان منهم خصاصة. فالله الله في الإحسان إلى الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. فالمال أمر الله، وأتوه من مال الله الذي آتاكم، وأنت مستخلف في هذا المال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والمال الشر والخير في مدن وإلينا ترجعون. أقول هذا، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. بالذب عن الإسلام، بالدفاع عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ذكر